وما رأينا منهم انفعالا يصرفهم عنا. الله، المسألة شغل ايه؟ شغل باطني داخلي. ده كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبعدنا عن الايه؟ عن الرياء، ويريد أن يستر علينا مطلوباته. لأنني برضه ممكن أقول طلب لله سبحانه وتعالى، أستحي إن واحد إيه؟ أستحي إن واحد إيه؟ يسمع. ادعوا ربكم تضرعا إيه؟ وخفية. لو نظرت إلى هذه الآية وجدت أن كثيرا من الناس يخالفونها، ويخالفونها مخالفات جماعية. فتلتفت كده في الليل مثلا، يصعدون على المآذن أو أو الميكروفونات أغنتهم عن هذه، ويكون هو نايم طول النهار لأن دي شغلته، وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول لك ده ابتهالات ومش عارف إيه، والناس كل واحد اللي نائم عشان مصلحته غدا. أنا يكفيني منه أنه إذا جاء الفجر يستيقظ. فلماذا نقلق الناس بهذا الصياح ده؟ لازم نتنبه إلى هذا. هؤلاء قوم لا شك أنهم يريدون الحسن بدين الله، عايزين يذكروا الناس بالله، إنما أنا ما أذكرش الناس بالله وأعمل مخالفة. هو بقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع والخفية دي ما أقلقش فيها الناس، أو الأمور اللي أنا عايزها لنفسي أقعد أقولها على الله. اللي يجي مثلا في ختام الصلاة ويقعد بقى يقول بصوت عالي ويرفع ايديه ويقول وربنا وربنا، يا شيخ الله سبحانه وتعالى ده جعل لنا القنوت بندعي فيه، ودع كل واحد يدعو بما ينفعل له، كل واحد يدعو. وانت حين يصلي الناس وبعد ذلك تيجي تختم الصلاة جهرا، ألا يوجد مصل مسبوق؟ الامام سبقه بركعه ولا باثنين ولا بثلاثه على الاول، ده عايز يكمل صلاته ولا ما يقدرش يكملها؟ طب لما انت تقول هكذا وتعمل هكذا تبقى شغلته ولا ما شغلتوش؟ يبقى انت شغلته بمندوب من عندك كده، بكلام من عندك عن شيء وايه شيء واجب. هم بيعملوها عن حسن نيه، يقول لك نعلم، نقول له لا يا سيدي. طب ما هو هيصلي، هو انا بقى ساعه ما يصلي اقوم اقول له اعمل كذا واركع واسجد وقول كذا في كذا؟ طب دي امور يعلمها ايه؟ يعلمها خارجا، وبعد ذلك يجي مستقبل المستقبل. اذا فالمسائل لازم نتنبه الى ان لله سبحانه وتعالى ايه مطلوبات، هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض هي ترى انه حسن، لكن خذها في اطار هل أنبئكم بالأخسرين إيه؟ أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى لازم تنتنبه إلى مثل هذه الإيه؟ هذه المسائل. أنت في الليل إن كنت نائم وحتقوم مثلا تصلي الصبح وتروح لشغلك، لازم توفر لك الراحة، ما يجيش واحد ويرعش الميكروفون. الله، يا شيخ انت بتتكلم كلام على فرض ان مش مطلوب، تقوم انت تزعج الناس. طب انا عايز اصلي بالليل، ما نعرفش نصلي بيشوش علينا، عايز اقرا قران، عايز اذاكر شويه علم. يا اخي خلي كل واحد في انفعالاته زائد عن اللي عن الفوق، خليه ملك نفسه وملك ايه اختيار. الحق سبحانه وتعالى يدينا بقى الصور لهذا، يقول ايه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الإيه الرأس شائن، والحكاية بتاعت إيه. إذن كلمة خفي موجودة في القرآن، ما دام إذ نادى ربه نداء خفيا لازم نتنبه لها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله، إذا إن لم يكن تضرعا ولم يكن خفية يبقى اعتداء في الدعاء. اعتداء على مين؟ أنت مكلف والله هو المكلف، وهو بيقول لك ادعوني تضرعا وخفية، يبقى إن فعلت غير هذا تبقى إيه؟ يبقى كل هؤلاء لازم يدخلوا نفسهم انهم ايه؟ معتدون. معتدون في ايه؟ اما ان يكون الاعتداء في اسلوب الطلب، واما ان يكون الاعتداء في المطلوب. اسلوب الطلب قال لك ادعيني بخفاء، ان عملت غير الخفاء تبقى معتدي. وشوف معتدي يبقى معتدي على مين؟ على منهج الله. طيب والاعتداء في المطلوب، ام قال لك ما تتعداش بقى في ما تقولش انا عايز ايه والنبي يا رب تعمل لي النبي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح، قال قال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الايه في الحق. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به. يبقى اعتداء في المطلوب. انفعال نوح لهذا ايه؟ لا تسالني ما ليس لك به. قال ايه؟ قال ان استغفر الله من انه سال ودعا الله هذا الايه الدعاء عن غير ايه؟ عن غير علم. لما عرف ذنب واستغفر الله وقال سبحانك اني ان اسالك ما ليس لك ما ليس لي به علم، الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ما دام عرفت ايه اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن ايه. اذا فالذي لا يسمع منهج الله في الدعاء يبقى معتد. وشوف معتدي على مين؟ معتدي على ايه؟ على الحق سبحانه وتعالى. انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الارض اللي هي مكان الخليفه في الارض، الاسباب الاصيله لاستبقاء الحياه مقهوره وموجوده له. طب والاسباب الثانيه؟ ام قال لك حراسه الاختيار، لان اللي بيعمل لك بالاختيار منك ما انتش عايز تكلف فيه. ما تقولهاش يا شمس اطلعي يا هوا اقلع، دي بتعدي لك مهمتك وانتهى. امال الكلام في ايه؟ قال لك فيما لك فيه اختيار. يعني انت لا تستطيع ان تفسد قوانين الكون العليا. ما تستطيعش تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسار الريح ولا المية ولا أبدا. فدي مأمونة من دم. إذا دي إصلاح لا يمكن أن يتسرب إلى الظن إنك أنت تفسده. أما الإفساد يجي منين؟ الإفساد يجي من ملكات الاختيار اللي موجودة، الأمور الاختيارية بقى. طب والأمور الاختيارية أتركنا الله فيها أحرار ولا حددها بمنهج يحدد حركة الحياة تفعل ولا تفعل؟ فإذا كنا قد أنزلنا قرآنا والقرآن فيه منهج، المنهج جاء ليحمي اختيارك، وما دام جاء ليحمي اختيارك يبقى نديتك عناصر الصلاح. فإذا أعطيتك عناصر الصلاح لا تفسد الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا. رجع للدعاء ثاني. وادعوه ايه؟ يبقى الاول تضرعا وخفيا. خلاص؟ لا خيفة دي تاني. وادعوه خوفا وطمعا. خوف من ايه؟ خوفا من صفات جبروته وقهره، وطمعا في صفات غفرانه ورحمته. يعني لله صفات جمال وصفات ايه؟ جلال. ادعوه ايه؟ خوفا من متعلقات صفات الجلال، وطمعا في متعلقات صفات الايه؟ الجمال. او خوفا من ان ترد، وطمعا انك انت ترد. يبقى دي ودي. وادعوه خوفا وطمعا. ان رحمة الله قريب من المحسنين. إذا من الذي يحدد قرب الرحمة منه؟ الإنسان. إذا أحسن قربت منه الرحمة. يبقى الزمان في إيد مين؟ في إيد الإنسان. يبقى ربنا ما بيفتتش على حد. إن كنت عايز أن الأقرب منك أحسن. إن رحمة الله قريب من الإيه؟ من المحسنين. يبقى الزمام في إيد مين؟ في إيدك أنت. ولذلك إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول لا أمل حتى تمل. لا يمل الله حتى إيه؟ حتى كمان. وإحنا قلنا إنك أنت تدخل إلى بيت الله تصلي في أي وقت ولا مش بتصلي في أي وقت؟ استحضارك أمام ربك في إيد ربنا هي في إيده خمس أوقات، ولكنها في يدك بقية الأوقات كلها، تستطيع أن تقف بين هذه الله في أي لحظة. الله. وبعد ذلك يقول لك إيه؟ ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. أقول له لا ارتاح أنت، أنا أجي لك أنا، لأن الجري يتعبك إنما ما يتعبنيش أنا. إنما بس يبقى عنده شعور بأنه إيه؟ عايز يروح لربنا. ساعة ما يقول أنا عايز أروح لربنا، الله. يبقى إذن إيه المسألة؟ في إيدك ولا لا؟ من ذكرني في نفسي الله. يبقى أنت عايز ربنا يذكرك في نفسك، يذكره في نفسك. عايز ربنا يذكرك في ملأ، يذكره في ملأ خيرا منه. يبقى المسألة في إيد مين بقى؟ في إيدك أنت، في إيدك رب. ما في إيد الله ولكنه أعطاها لك. يبقى لما تسلسلها كده تبقى تفضل من الله، ولكن في إيدك ولا لا؟ يبقى إذن إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا بقى بحث، يعني ما نحبش نمر عليه كده ساكتين. إن رحمة الله فيه صفات وفيه ذات. الذات اسمها الله، وهو واجب الوجود بكل صفات الكمال. وبعدين له صفات كثيرة، كل صفة لها إيه؟ لها متعلق. الرحمة لها إيه؟ متعلق. البسط له متعلق، اليبل له متعلق، كل صفة لها إيه؟ لا متعلق. يقول لك اوعى تغيب عن الذات، خليك مع مين؟ مع الذات. انت تقول انا عايز مثلا كذا، وانت اللي عايزه عايز ترحمني في كذا، افرض انه ما عملهاش، كن مع الذات، لان دي لازم يكون فيها كلك. لما يقول كن مع الذات، ان رحمة الله قريب، بلك لو قال قريبة كنت بقيت ابن الصفة، ما انتش ابن الذات. ان رحمة الله ايه؟ قريب من المحسنين. يبقى الاحسان منك يجي والرحمة ايه؟ تقرب منك. كلمة قريب بقى دي اهل العلماء عاملين بها ايه؟ شغلانة. قال لك كان الاصول ما دام ان الرحمة تبقى الرحمة ايه؟ قريبة. ام قال لك لكنها لما اضيفت لله، والله جاء رحمة الله، ما نسبش ان هو يجيب التأنيث بعد لفظ الجلالة. قريب علشان يبقى المراد مين؟ الذات. المراد مين؟ الذات. قال لك هو القرآن مش نازل عربي؟ نازل عربي. طب ما هي لغة العربي هي اللي بتتكلم، ودام نازل عربي يبقى بيخاطبنا بلغة مين؟ بلغة العرب. العرب عندها ألفاظ، هذه الألفاظ يستوي فيها التذكير والتأنيث. يعني يقال للمذكر زي ما يقال لمين؟ للمؤنث. تقول ايه؟ رجل صبور وامرأة برضه صبور، ما تقولش صبورة، ادي واحدة، ادي فعول. وبعدين تقول ايه؟ رجل معطار، يعني بيستعمل العطر ايه؟ كتير. وامرأة معطار برضه بتستعمل العطر ايه؟ كتير. مش كده؟ تيجي تقول مثلا ايه في غير معطار، تيجي تقول مثلا قريب ولا قتيل بمعنى ايه؟ مقتول. قتيل بمعنى مقتول. تقول رجل قتيل وامرأة ايه؟ ما تقولش قتيلة. يبقى القتيل المقتول، ذكرا كان او ايه؟ او انثى. الالفاظ دي صحيح اللغة عملتها كده، انما هل اللغة صنعتها بغير سند؟ يقول لك لا، مش بسند، ده بسنة. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تيجي تقول رجل صبور، والصبر يقتضي الجلد والعزم والشدة، يبقى لما تقول ما تقولش امرأة صبورة، هتلاقي الوصف بتاع الجلد والشدة. قول رجل صبور وامرأة صبور، يعني يبقى لها جلد وإيه؟ وعزم. اوعى تضعفها بحكاية التأنيث. طب رجل معطار وامرأة معطار، قال لك ده راجل معطاء يعني بيحط عطر كتير والناس تعرفه ساعة ما تشوف فلان جاي فلان جاي. المرأة مبنية على الستر، فإن عملت العملية دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى شبيه بمين؟ بالرجل. يبقى رجل معطاء وامرأة إيه؟ معطاء. قد قريب بقى دي أهي قريب، قال لك صيغة فعلجيا يستوي فيها المذكر وإيه؟ والمؤنث. بدليل إيه؟ قال لك بالدليل أن الله قال وإن تظاهر عليه فإن الله إيه؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة لفظها لفظ مؤنث، كان يقول إيه؟ طب ده ظهيرة؟ أم قال لك لا، لأن ظهير يعني معين، والمعونة تتطلب الإيه؟ القوة واو إلى آخره، فلازم أجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الإيه؟ على القوة بتاعه ظهير. طب هات لنا بقى إن رحمة الله قريب من المحسنين. نقول له فعيل هنا قريب، أنت فاهم أنه قارب من المحسنين، يعني جعلت الوصف لمين؟ رحمة الله قاربة من المحسنين، وظننت أنها فعيل بمعنى فاعل، واللفظ اللي يستوي فيه التذكير والتأنيث اللي فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى إيه؟ لكن هنا إن رحمة الله قريب أي هي القاربة، بتقرب من مين؟ من المحسنين. تقول له أنت عملتها من باب إيه؟ قاربة اسم فاعل، فعيل بمعنى فاعل زي رحيم بمعنى إيه؟ رحم. نقول له انت فاتك شيء كتير، فاتك ان قوله قريب من المحسنين، فان الاحسان هو الذي ايه؟ يبقى هي مقربة ولا لا؟ رحمة الله، لان الاحسان هو القارب، قربها الى ايه؟ تبقى فعيل بمعنى ايه؟ تبقى فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح، احنا زي ما قال هناك تصريف الايه؟ الرياح. الرياح دي إهاجة للهواء في الكون، والإهاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي. افرض اننا قاعدين كده ومكتظة الحكاية بالانفاس وبتاع، نقول له ايه؟ هوي شوية. يعني ايه؟ ان ما كانش الهواء يجي من شباك ولا بتاع، نجيب ايه؟ مروحة. كأن اول حاجة يعملها، لان في طبقات في الجو فيها اكسجين كتير، ودي قرص اكسجينها بكثرة الايه؟ الناس نقوم نقول له ايه؟ اول. يبقى ارسال الرياح، والا لو كانت تبقى ساكنة كده، تبقى ساكنة كده، يبقى كل واحد قاعد في حتة يقعد يعني يلوثها بانفاسه بثاني اكسيد الكربون بتاعه، وبعد ذلك تمر عليه لحظه زي اللي قاعد في اوضه واختلف، يقول لك لا، الحركه بتاعت الرياح رحمه ايه؟ عامه مستمره. هي دي رحمه عامه مستمره في كل شيء اللي بها يقول وتصريف الرياح. لكن فيه رحمه اخرى تتعلق ايضا بالكون، وفيه رحمة أيضا تتعلق، لأن احنا قلنا مقومات الحياة إيه؟ نفس وماء وطعام. طيب أهل تصريف الرياح دي عشان حكاية الهواء اللي نشمه يبقى إيه؟ يبقى نفس. طب وهات المية بقى. أم قال لك ما هو هيقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. يبقى الرياح هي اللي هتجيب لنا الإيه؟ الحكاية بتاعت المية. ولما تيجي المية وتنزل على الأرض ينبت لنا بها الزرع، يبقى جالنا منها الطعام ولا لا؟ يبقى الرياح بشرى ولا مش بشرى؟ يبقى الرياح بشرى في ثلاثة أشياء. الشيء الأول تحريك طبقات الهواء، وإلا كانت كل جماعة يقعدوا يقصدوا بهم الجو، ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو فاسد. طيب وإيه تاني العنصر التاني لمقومات الحياة؟ الماء. هي هتحمل الإيه؟ السحاب، وتحركه وتنزل بيه في الحته اللي الله. وبعدين ده السحاب هينزل ايه؟ ويطلع لنا الطعام. يبقى الرياح دي معناها ايه؟ بشرى. هو قال مش بشرى، بشرا بشرا، لان في فرق بين بشرى. ولما جاء ابراهيم الايه؟ البشرى يعني التبشير، انما هنا بشرا. قال لك بشرا دي مش كلمه مخففه، والاصل فيها بشر، يرسلوا الرياح ايه بشرا. بشرا يعني ايه؟ اما لك يا اخي مش في بشير؟ فلما ان جاء الايه البشير يبقى جمعه ايه؟ بشر، زي نذير وايه ونذر، يبقى بشير وايه وبشر. بس بشر يعني صعب الضمتين كده على مش عارف ايه ساعه، فسكنها لان التسكين دائما مطلوب التفكير. يبقى بشرا يعني ايه؟ بشرا، بشرا يعني ايه؟ زي نذر. خلاص، نذر جمع نذير وبشر جمع بشر. بس الضمتين لما على الباء وعلى الشين بقت ثقيله شويه فخففها ايه؟ نعم كويس. بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا بين يدي رحمته دي علشان هتنقي الميه، والماء هو اللي بيجيب الايه الرحمه، وهيدينا لا بذاته يعطينا وبواسطته يعطينا ايضا، فهو نشرب منه مباشره ونطلع منه الايه الزرع. فهي بس بشرى بين يدي رحمته، ولا هناخدها بقى بشرى لكل شيء لانها هتدينا في حريق الهواء مش موجوده هنا. بشرى بين يدي رحمته اي بين ايه، والا ان من رحمته برضه انه يغير لنا. طيب بشرى بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح. كلمه الرياح اذا كانت بالجمع دائما تاتي للخير، دائما تاتي للخير. لما يكون بها شر يوم يجيب كلمه ريح بس يفردها بس. ولذلك ايه الريح العقيم كده بريح صرصر عاتيه. فاذا لما تشوف كلمه رياح اعلم ايه انها كلمه ريح، اعمل انها ايه ليه ايه السبب في دي. أم قال لك انت تاخدها من ملحظ. هذا الملحظ اذا كنت قاعد في حجره والحجره دي فيها فتحه شباك بيجي منه هواء، فتحه واحده يجي منه الهواء ويتسلط على شيء، يجي منه التعب على طول. ليه؟ لان الهواء جاي لك في مكان ايه مكان واحد. لكن لما يكون هواء جاي من الشباك ده والشباك ده والشباك ده والشباك ده ان شاء الله تبقى في الخلا، تبقى في الخلا ما تتعبش، انما تقعد امام تيار تتعب. اذا رياح يعني جايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا في المتعددين. لكن دي كانت بتيجي ايه زي الصاروخ. بين يدي رحمته حتى اذا اقلت اي الرياح، اقلت يعني حملت، يقول لك ايه السماء وما اظلت والارض وما ايه اقلت. اقل يعني ايه يعني حملت. طب ايه المناسبه ان اقل اللي هي من ماده قله وحمله؟ قال لك تعالى اقل فلان الحمل يعني شاله، لا يقدر على حمله الا اذا كان اقل من جهد وطاقه. يبقى لا يحمله على ظهره الا اذا كان ايه اقل. يبقى اقل يعني ايه حمله، ويبقى حمله ليه؟ لان اقل من طاقته. لو كان اكثر من طاقته كان نكفه وقعوا الايه. يبقى ما دام اقله يبقى هو قليل قليل بالنسبه لطاقته وبالنسبه لايه. يبقى اقلت يعني حملت، وما دامت قد حملت يبقى ايه جهدها فوق ايه فوق اللي حملته. اذا كان الجهد اقل من اللي حملته لازم ايه يجيبها الارض. اقلت سحابا يبقى حملت ايه سحابا. السحاب ده احنا عارفين ان هو ايه الابخره اللي طالعه من الارض وبعدين بقى ايه تتجمع وبعدين تصعد الى طبقات الجو العليا، الريح تروح ضربها الى ان تصادف مع حته برده يقوم يحصل تكسير ينزل الماء دي. طبعا شوفها في الماء المقطر لما يعملوه في الاجزخانه. الماء المقطر بنجيب مثلا موقد ونحط اناء وفيه ماء ونخلي الموقد يخلي الماء في ايه تغلي. ساعة ما تغلي تطلع ايه بخار. البخار زي ما تشوف في انابيب، الانابيب دي مرروها في تيار بارد يقوم تنزل ايه تنزل ميه. انت مثلا لما تيجي تشوف القدر وبعدين تيجي تشيل القدر الغطا. ساعة ما تشيل الغطا كم تيجي تلاقي مية نازلة. مية جت دي منين؟ ما هو من البخار اللي طلع. لا شك ان قعر القدر فيه حرارة اكتر من الغطاء، فلما يخضع البخار ده عند الغطاء يبقى اقل من حرارة الايه؟ القاع. يوم يعمل ايه؟ يوم يتكاثف. ولما تطلعه بره كده اكتر شوية يتنوا ايه؟ يبقى فاذا اقلت سحابا يعني الريح وحملت الايه؟ السحاب. سقناه الى بلد بلد. الله، سقناه سحاب ادي مفرد، ثقال ادي جمع. يبقى يقول ايه؟ سقناها ولا سقناه؟ يصح يقول سقناها ولا ايه؟ ولا سقناه. ان قال سقناه يبقى نظر الى مين؟ الى السحاب في اسم جنسه. وان كان ثقال يبقى سقناها. سقناها، لكن ما دام هي داخله في السوق يبقى اذا ما فيش لها ايه؟ تعددات. امر مسوق. سقناه الى بلد ايه؟ لبلد ميت. حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. ام قال لك لما تشوف سقناه لبلد ميت، هو السحاب دي بيتجه الى مكان واحد؟ ده بيتجه لاماكن متعدده. اذا السحاب الثقال ده ساعه ربنا ما بده يوجه، يوجه شويه هنا وشويه هنا. لكن الحق سبحانه وتعالى جعلوا في منطقة السحاب ولا لا؟ ساعة ما راحت هنا سحاب وراحت هنا ايه؟ سحاب وراحت هنا، يبقى واخدة السحابية ولا لا فيها؟ سقناه لبلد ميت. كلمة ميت، الميت هو الذي لا حركة فيه، انتهت حركته، انتهى اختياره في الحركة. كذلك الأرض، اننا ننزل السماء عليه وهي هامده، فاذا انزلنا هامده يعني ايه؟ فيهاش حركه. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل ايه؟ اذا فالارض التي لا ياتيها الماء تظل هامده، ومعنى هامده يعني ما فيهاش حركه حياه، تبقى زي الميت ولا لا؟ فسقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء بالبلد الميت فأخرجنا به من كل الثمرات. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستغل القضية الكونية التي نراها دائما في صور شتى، وهو أن الأرض تبقى جدب وغمدة وبعدين يجي عليها شوية مطر تتحجر. أنت بمجرد ما ينزل المطر على الجبل ثالث يوم تلاقي الجبل كله إيه؟ مخضر. لو أن مطرا والاه يطلع بقى ايه؟ لكن لما ما يجيش مطر يموت. الله. طب من الذي بذر البذر للنبات هذا اليوم؟ اذا النبات قاعد منتظر الايه؟ الميه دي. بمجرد ما تنزل الميه ما حدش بذر بذر ولا اي حاجه. الله. كل حته فيها مقومات الماء. وبعد ذلك اذا وصله الماء يظل، وان لم يكفي. فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك أي كإخراج الثمرات بالماء الذي ينزل في أرض ميت. يقول ده أنا بعمل الحياة دي كل يوم، فلما أقول لكم أن أنا هبعثكم تاني من جديد ما يبقاش فيها حاجة عجيبة. يبقى استغل القضية الكونية المرئية لكل أحد، ولا يستطيع أحد أن يكابرها لأنها أمر حسي قدام. الامر الحسي خذوه دليل على مين؟ على دليل على صحة الايه؟ البعث. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني تحطوا دي قبل دي وتستنبطوا صدق الايه؟ صدق القضية وصدق الايه؟ وصدق الموت. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اذا الآية الاولى عالجت قضية البعث بالاستدلال بالقضية بالآية الكونية الموجودة في الريح تحمل السحاب، والسحاب يساق إلى بلد مي وبعدين ينزل منه المية فتخرج الأرض كانت ميتة أحياها بالإيه؟ بالمطر. كذلك كهذا الإخراج نخرج الإيه؟ نبعثه. يبقى دي قضية دينية. في الحتة الثانية برضو عايز يجيب قضية دينية. قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله ديك برضو في المطر. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ايه طيب؟ الطيب هو القصب اللي مش عايز بس الا المية، اديله المية والزرع اللي هو فيه يطلع في الارض الايه الطيب قصبة. طيب والذي خبث سبك برضو ينزل عليها المطر ولا ايه ولا يديش نتيجة. اهو ده برضو بده يخدم قضية دينية زي ما خدم القضية الدينية في البعث اولا يخدم قضية دينية اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل الغيث اصاب ارضا. الغيث نزل على ايه؟ فكان منها نقية قبل في الماء شربته فانتبعت ثم اخرجت الزرع فنبعت. وفيه حتت صخر الميه نزلت فيه ما شربتش منها حاجه انما فضلت حاجه الميه للناس تشرب. وفي ارض سابخه بقى ننزل عليها الايه الميه فلا هي ايه استفاده ولا هي افاده. قال ان بما بعثني الله من فيه من الحق هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منهج الحق. الناس كالارض يبقوا ثلاث اقسام. قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده الى الغير فينفع غيره. فالارض الخصبه شربت الماء وقبلته وانبتت الايه الزرع. والذين يحملون المنهج وهم ما بيعملوش بيه بس بيبلغون الناس إذا تقولون ما لا تفعلون يقولك برضو على كتب. ليه؟ هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم إنما الناس هتنتفع باللي بيقولوه. الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. ولذلك قال لك ساعة خذ بعلمي ولا ترك إلى عمل وجن الثمار وخل العود للنار. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ستر المؤمن على المؤمن صدقة. خلاص؟ وستر المؤمن على العالم صدقات. ليه؟ أم قال لك لأن العالم ده ما يصحش حد لكن ما حدش قال إنه معصوم. برضه هيبقى له إيه؟ زلات. ساعة زلاته ما تشعش وإلا مش هينتفع بإيه الإيه؟ فخلي الناس ينتفعون بما إيه؟ بما قال ولا تقعدش تشككهم فيه. والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا ايه ولا نفر. يبقى اذا الحق والبلد الطيب إيه؟ يخرج نباته باذن ربه. والذي خبث الارض السبخه لا يخرج الا نكدا لا خير فيه ايه لا خير فيه. كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. يبقى اذا منهج الله تمام زي حكايه المطر. مطر ينزل على الأراضي يعمل فيها كذا وأراضي ما يعملش فيها كذا. فكذلك العلم الإيه الذي ينزله الله على لسان إيه رسوله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات. إحنا قلنا زمان إن الآيات بتطلق على معاني ثلاثة. الآيات الكونية اللي بتشوفها في الكون واقعة زي ما قلنا ومن آياته الليه الليل والنهار والشمس والايه هذه ايات. تبقى ايات اللي هي السنن الكونيه العجيبه وايات اللي هي ايات الايه القران وايات اللي هي المعجزات مش كده. كذلك نصرف الايات. الايات اللي هي بقى هنا ما احنا خدنا من الايه الكونيه في الميه اللي بتنزل مش عارف ايه يبقى هناخدها للايه لحكايه المنهج. ولقوم يشكرون بأنه إذا جاء لهم الريح بالسحاب والسحاب بالماء والماء بالزرع والضرع يبقى ده يقتضي إيه يقتضي أن نشكر الله على ذلك. وكذلك في المقابل في الآيات الأخرى اللي هي المعجزات والآيات القرآن كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الكلام الذي تقدم في موضوعات التدين، موضوعات المنهج السماوي، ولكن أهو كلام نظري كده الآن ولا له سوابق وقعت بالفعل؟ أهو قصص الرسل جاي علشان يثبت ان دي سوابق بالايه؟ بالفعل. وقعت بالفعل، فإياكم ان تفهموها انها كلام نظري، بل لما تيجي تستقرئ التاريخ تجد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، كل رسول جاء تجد التطبيق في رسالته. ولذلك قص الله قصص الأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليثبت أن هذه الأمور كلها لها واقع. هذا الواقع عاصر كل رسول، وكل رسول بما إيه؟ بما يناسب. فإذا كرر الله القصص، أم قال لك إيه بيكرر القصص؟ يعني مثلا لو كتب المراد الإعلام بالقصة في ذاتها كانت تكفي أن تكون إيه؟ مرة واحدة. ولكن المسألة مش جاية عشان يديني تاريخ قصة، لا. وكلا نقص عليك ايه؟ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والرسول في الاهوال التي مرت به كان في كل لحظة عايز تثبيت. نقوم نقول له ايه؟ افتكر قصة موسى في الحكاية الفلانية، وبعدين يجي له حاجة تانية برضه افتكر قصة موسى بس بلحظة تانية، وافتكر قصة ايه؟ موسى، وافتكر قصة ايه؟ افتكر قصة الله. يبقى اذا تقرأ القصص مش تاريخ بقى، ما هوش ايه؟ تاريخ. ليه؟ لانه لو تاريخ يذكر مرة، ولو اراد الله ان يذكر القصة مرة واحدة لاستحضر كل لقطاتها بما لا تستطيع ان تستدرك انت عليه. قصة بكل عناصر، ما تقولش بقى ده خد من هنا خطفة وقالها وبعدين جاب خطفة، لان الرسول في حاجة الى التثبيت. التثبيت نقول له القصة دي خد اللقطة دي، والقصة دي خد منها اللقطة دي، بعدم في يثبته مرة واحدة وهو تعرض لأحداث واحدة، ولا كل يوم يتعرض لمين؟ أما يجي مثلا واحد عايز يأرخ لواحد عظيم، هذا الواحد العظيم له حياة طريق طويل وله مواقف مش عارف ايه، يوم لما يجي مثلا بدنا نعلم الأولاد يقول يا شيخ خد الحزم من قصة فلان الفلان اللي كان كذا، طب وكان عالم ومش مطلع، يقول لك خذ العلم من قصة فلان الفلان، خذ من قدر. إذا فكل قصة من قصص الأنبياء المكررة، كل قصة تخدم لقطة تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الله يريد سردا تاريخيا أو سرد قصة لما أعجزه ذلك، بدليل أنه اختص قصة واحدة بهذه وهي قصة سيدنا يوسف، لم تكرر إلا في هذه الصورة. وإلى لقاء آخر.